بالنسبة لوضع الحناء والحليب والبصل والثوم وغيرها من المأكولات التي توضع على شعر الرأس، هل في ذلك بأس؟ لا بأس بهذا، يعني لا بأس أن تستعمل المرأة المطعوم فيما ينفعها في شعرها أو وجهها، لكن لا تستعمله في شيء نجس، بعموم قول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض.